إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن لكل أمة من الأمم مقومات ثلاث هي أسس بقائها ووجودها وديمومتها: أولها دينها، وثانيها أخلاقها وقيمها، وثالثها تاريخها ولغتها. وإن أمم الغرب وملل الكفر قد أغارت على أمة الإسلام في أصولها الثلاث، حتى غدت في غربة من دينها ووحشة من أخلاقها وقيمها، وحتى غدت متنكرة لتاريخها ولغتها. وإن فئاما من المسلمين ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد ساروا في ركاب الغرب يتلقفون كل ساقطة وكل رذيلة، فاتبعوهم في مساوئ الأخلاق وسوء الفعال والخلال، حذو القذة بالقدة، كما أخبر الأمين الصادق عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن غير هؤلاء. وإن من الخلال والخصال التي أدت إلى جعل أمة الإسلام أضحوكة بين الأمم، كما قال القائل: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أن اتبعناهم في رذائل الأخلاق، والأخلاق سر البقاء وسر الحضارة والنقاء، كما قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. من ذلكم معاشر المؤمنين استمراء الكذب واستحلاله، واستمراء الخيانة واتخاذها شعارا وديدنا، حتى جعلوا لها يوماً بل أياماً يحتفون بها ويحتفلون، وسموه بهتاناً وزوراً كذبة أبريل. ولنا مع هذا المسخ وهذا التشبه الذميم وقفات. أما الوقفة الأولى معاشر المؤمنين ففيها تجلية لماهية الكذب وبيان لخطورته ومغبته وشؤمه، فإن الكذب في أصله إخبار عن شيء بما ليس هو عليه حقيقة، وذلك بالاختراع أو بالزيادة والنقصان أو بتغيير المعنى أو نحوه. وإن الكذب معاشر المؤمنين قد يكون في الأقوال أو في الفعال أو في الاعتقاد. أما الكذب في الأقوال فقد أخبر النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث في المنافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف. وأما الكذب في الفعال فأن يفعل المرء فعلا يؤدي إلى اعتقاد خلاف ما هو عليه، كما قص علينا ربنا جل وعلا خبر إخوة يوسف فجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وأما الكذب في الاعتقاد فهو أسوأ أنواع الكذب، ولهذا قال جل وعلا خبرًا عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقولتهم إنك لرسول الله حق، ولكن الله سماها كذبًا لأنها خالفت من طوت عليه سرائرهم وقلوبهم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل قد أبان في كتابه الكريم عن خطورة الأخلاق عن خطورة الكذب وسوء مغبته في أكثر من 280 آية، وجاءت السنة الغراء فزادت البيان بيانا والتحذير تحذيرا، حتى قال الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه: إن الكذب أصل كل خلة مذمومة، وهو أصل كل شر، لأنه يؤدي كما قال رحمة الله تعالى عليه إلى عواقب وخيمة، ويؤدي إلى نتائج وخيمة. فالكذب يؤدي إلى النميمة، والنميمة تؤدي إلى البغضاء، والبغضاء ينتج عنها العداوة والعداء. فإذا جاءت العداوة فلا أمن ولا راحة، ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. فأول هذه المغبات أن الله عز وجل قد بيَّن أن النفاق هو صنو الكذب وحليفه. فإن المنافق وإن كان النفاق في قلبه لا يظهر، ولكن الله عز وجل قد جعل للنفاق علامات وأمارات، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. فأعظم علامات النفاق الذي ينطوي عليه القلب هو كذب اللسان والفعال. ولذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث في المنافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال: فإذا كذب فإن حدث كذب. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فذكر من هذه الخصال الأربع أنه إذا حدث كذب. ولذلك فإن الكذب لا يجتمع مع الإيمان، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. إن الكذب مجانب للإيمان، لما؟ لأن الإيمان مبناه على الصدق، وجعل أهل العلم من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب. فإن الإنسان إذا استمرأ الكذب بلسانه انتقل الكذب إلى قلبه وجنانه، فصار يخفي طوية خبيثة فاسدة. ولذلك معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قد جعل أول طائفة ممن تسعر بهم النار قوم كذبوا في نواياهم وسوء إخلاصهم، فسعر الله عز وجل بهم النار لأن الكذب صار ديدنا لهم. أولهم رجل قرأ القرآن وتعلم وكذب في نيته وصدقه وإخلاصه، فكان من أول من يسعر بهم النار، وآخر جاهد ليقال شجاع، وثالث تصدق ليقال جواد ومعطاء. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من استبراء الكذب واتخاذه ديدنا وعادا، لأن الكذب ينتقل من اللسان إلى القلب والجنان. وقل أن يستمرئ رجل ويعتاد الكذب إلا كذب في دينه وفي اعتقاده وفي نيته. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال العلماء: يكتب عند الله كذابا، لأن الكذب بعد أن كان عادة في لسانه انطوى وانعقد عليها قلبه. ولأن الكاذب إذا استمرأ الكذب قل أن يتوب من كذبه كما قال أهل العلم. ولهذا قيل لبعض الكاذبين أو لبعض الكذابين، قيل له: ألا تتوب من كذبك؟ قال: والله لو تغرغرت به وتذوقت حلاوته لما استطعت أن تنفك منه أبدا، والله المستعان. وأما الأمر الرابع، فإن الله عز وجل قد جعل وعيدا رهيبا لأهل الكذب يوم الدين، كما جاء في الصحيحين من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رؤياه: فأتيت على رجل ملقى على قفاه، ورجل قائم بيده كلوب من حديد، فيأتي إحدى شقي وجهه أو أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيفعل به كما فعل بالجانب الأول، فإذا رجع إلى الجانب الأول وجده كما كان، فيعيد الكرة بعد الكرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر رؤياه، قال: أما الرجل الملقى على قفاه ويشرشر شدقه ومنخراه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأعظم من ينطبق عليهم هذا الحديث الذين يستمرؤون الكذب من الإعلاميين والسياسيين وأترابهم، فكم أضلوا من خلائق وكم ساروا بكذب بلغت الآفاق، فويل لهم ثم ويل لهم. وإن الكذب معاشر المؤمنين دليل على مهانة النفس وعلى سوءها وعلى ضيعتها واضمحلالها، فإنه لا يستمرؤ الكذب إلا وضيع النفس. أما من سمت نفسه وعلت فإنه قل أن يكذب كذبة وإن ألجأ إلى ذلك إلجاء. والله عز وجل قد جعل المؤمنين الصادقين مندوحة عن الكذب إلى المعاريض، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فإن الرجل إذا ألجأ إلى الكذب إلجاء، كما يكون بين الزوج وزوجه، أو في من أراد أن يصلح بين اثنين، أو ما يكون في الحرب ونحو ذلك، فلا يجوز له بحال أن يكذب الكذبة الواضحة، ولكن يعرض بالمعاريض. والمعاريض أن يكون لللفظة الواحدة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فإذا نطق الرجل تبادر إلى السامع المعنى القريب ويريد المتكلم المعنى البعيد، كمن قيل له تناول طعاما فقال أنا صائم، يريد أنه صائم عن ذات الطعام. فإن للصيام معنيان، معنى قريب وهو الصيام المطلق، ومعنى بعيد وهو الصيام الخاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، فإن للكذب مظاهر قد فشت وتفشت بين عموم المسلمين، حتى غدت شعارا لبعضهم. وأعظم هذه المظاهر خطورة هي الكذب على الله وعلى رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الذي يكذب في فتواه ويكذب في علمه من أجل أن يلبس على الناس دينهم، أو من أجل أن ينال حظوة في الدنيا، أو حظوة عند حاكم أو شريف، فإن هؤلاء قد أخبر الله عز وجل بأنهم هم الكاذبون الذين لا يفلحون. قال الله جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كثير من الناس يتطاولون على هذا الدين، فيفتون بغير علم، يتجرؤون عليه بجهلهم، فيحلون الحلال فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال، ولا يتجرأ الواحد منهم أن يتكلم في غير صنعته وفي غيرها من المهن والحرف والصناعات. أما الدين فقد صار مستباحا لكل أحد. وإننا في زمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنوات الخداعات، كما روى أصحاب السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيه الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، كما رأينا من فتاوى من أناس ليس لهم من العلم حظاً ولو شيئاً قليلاً، جعلوا من الدين مرتعاً للعب والضحك، وجعلوا من الدين مرتعاً للأكل والشرب وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا الزمن الذي قل فيه أهل العلم، وصار الناس لا يستمعون لقيلهم ولا لعلمهم، ويستمعون لكل من هب ودب، إنه الزمن الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع هذا العلم، أو لا ينتزع هذا، يرفع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يرفع العلم بقبض وموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. ومن مظاهر الكذب أكل أموال الناس بالباطل، ولهذا حكم الله عز وجل على الذين يأكلون أموال الناس بالتجارات الزائفة الباطلة، حكم عليهم بمحق البركة من أرزاقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ويزداد الأمر سوءا، والتحريم تحريما، والوعيد وعيدا، إذا كان الكذب في البيع والشراء مصاحبا بالحلف الكذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم وفي غيره، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر المنان، أي الذي يمن بعطائه، وذكر المسبل لإزاره، وذكر الذي ينفق سلعته بالحلف الكذب. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: نعم، ولو كان عودا من أراك، أي من سواك. فإن الله عز وجل قد حرم الذين يروجون سلعهم بالتزوير والكذب والدجل والحلف الكذب، قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة وأوجب لهم النار ولو كان بعود من أراك. ومن ذلك شهادة الزور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين وغيرهما، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الصحابة: قلنا نعم. فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مظاهر الكذب التي استمرأها الناس فصاروا يقطعون بها المجالس طولا وعرضا ويقتلون بها أوقاتهم الكذب من أجل الضحك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أقواما من نار تتلظل ومن جحيم، كما روى بهز بن حكيم، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له، ويل للذي يحدث القوم فيكذب من أجل إضحاكهم، ويل له ثم ويل له ثلاث مرات. والويل على تفسير بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم واد في نار جهنم، فويل للذين يضحكون الناس بالكذب ولا يجدون في ذلك حرجا، ويل لهم ثم ويل لهم. ومن ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مظهر يكون بين الآباء والأولاد قد يعده الناس من الكذب الحلال أو ما يسميه البعض كذبة بيضاء، فليس في الدين كذب أبيض، فكل الكذب أسود سواء. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي لتعطيني شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فقال: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: تمرا. قال: ألا وإنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة. وذلك لأن الأولاد والأطفال إنما ينشؤون على طيب الخلال إذا عودهم الآباء ذلك، وينشؤون على السيء من الخلال والخصال على وفق ما يعودون، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقال الآخر: وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، عوذ بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيم لهذا الدين رجالاً يأخذون به ظاهراً وباطناً. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة والكذب. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.